سورة التحريم، قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، الآيتين نزلت في تحريمه صلى الله عليه وسلم سريته مارية أو شرب العسل، قولان مستند كل أحاديث صحيحة مبينة في أسباب النزول، فاستدل بها على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاما أو زوجة لم تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين. قوله تعالى: وإذ أسر النبي، الآية فيه أنه لا بأس بإسرار الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق، وأنه يلزمه كتمه، وفيها حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء الذنب. وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أن الحديث الذي أسره هو أن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعده، فهو أصل في خلافتهما. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم، أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي. ففيها أن الرجل يجب عليه تعلم ما يجب عليه من الفرائض، وتعليمه زوجه وولده وعبده وأمته. قوله تعالى: توبة نصوحا، أخرج سعيد بن منصور وغيره عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن التوبة النصوح قال: أن يتوب الرجل من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس مثله. قوله تعالى: امرأة فرعون، استدل به على صحة أنكحة الكفار. سورة الملك، قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، استدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة. قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، قال ابن المنير: فيه دليل على أن السمع أفضل من البصر. وقال ابن السمعاني في القواطع: استدل به من قال بتحكيم العقل. قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فيه الأمر بالتسبب والكسب. قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا، الآية قد يستدل به لقول أهل الهيئة: إن الخط المستقيم أقصر من الخط المنحني. سورة نون، القلم، قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال عطية: على أدب القرآن، أخرجه ابن أبي حاتم وقالت عائشة: كان خلقه القرآن، أخرجه مسلم وغيره. قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف، الآيات، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: المهين الكذاب والنمام المغتاب، وعن قتادة: مشاء بنميم، ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض، مناع للخير لا يعطي خيرا، معتد في فعله، أثيم بربه. وأخرج عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العتل الزنين فقال: شديد الخلق، رحيب الجوف، مصحح، أكول، شروب، واجد للطعام، ظلوم للناس. وأخرج عن أبي رزين قال: العتل الصحيح. وعن عكرمة قال: القوي. وعن النخعي قال: الزنيم الفاجر. قوله تعالى: سنسمه على الخرطوم، قال النضر بن شميل: أي سنحده على شرب الخرطوم، وهو الخمر. حكاه الكرماني في العجائب. وفي الحديث: من مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى كما بلونا أصحاب الجنة الآيات، قال ابن الفرس استدل بها عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلطة فإن ذلك لا يسقطها. قال ووجهه من الآية أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود مرفوعا إياكم والمعاصي، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك الآية، قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. وفيها كراهة الجداد والحصاد بالليل كما ورد التصريح بالنهي عنه في الحديث لأجل الفقراء. وفي قوله ولا يستثنون حث على الاستثناء في اليمين وذم تركه، وأن تركه سبب للحنف. قوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، هو أصل في مشروعية الضمان. قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود، أخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال أنزلت هذه الآية في الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا الآية، أصل في أن العين حق. سورة سأل سائل المعارج. قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، فيه ذم الهلع وتفسيره في الآية بعده. قوله تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون، قال ابن مسعود على مواقيتها، وقال عقبة بن عامر لا يلتفتون، ففيه كراهة الالتفات فيها. وقال الحسن على التطوع، أخرجها ابن أبي حاتم، ففيه استحباب المداومة على العمل. وأخرج من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت كان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دون عليها. قال أبو سلمة إن الله يقول الذين هم على صلاتهم دائمون. قوله تعالى والذين هم لأماناتهم الآيتين، فيها وجوب أداء كل أمانة والوفاء بكل عهد والقيام بكل شهادة تحملها الإنسان. سورة نوح. قوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، استدل به من قال إن العمر لا يزيد ولا ينقص. قوله تعالى فقلت استغفروا الآيات، فيه استحباب الاستغفار عند المحل وضيق الرزق وأنه مجلبة له. قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، فيه من شعب الإيمان الرجاء والخشية على القولين في تفسيره. قوله تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، استدل به من قال إن أولاد المشركين في النار. قوله تعالى رب اغفر لي الآية، فيه أدب عظيم من آداب الدعاء، وهو جمع الوالدين والمؤمنين في الدعاء والابتداء بنفسه. سورة الجن. قوله تعالى وأنه كان رجال الآية، فيه دليل على المنع من أكثر الرقى والعزائم. قوله تعالى وأن المساجد لله، أضافها لنفسه تشريفا، فاستدل به على تنزيهها عن غير العبادات من البيع والخصومات وإقامة الحدود. وقيل هي جمع مسجد بالفتح، وهي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها الإنسان، الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، أي هي لله، فلا تسجدوا بها لغيره، ففيه رد على من خص السجود بالجبهة فقط دون الستة الباقية. سورة المزمل. قوله تعالى قم الليل الآيتين هو منسوخ بعد أن كان واجبا بآخر السورة، وقيل محكم فاستدل به على ندب قيام الليل، واستدل به طائفة على وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وآخرون على وجوبه على الأمة أيضا، ولكن ليس الليل كله بلا صلاة فيه، وعليه الحسن وابن سيرين. قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فيه استحباب ترتيل القراءة وأنه أفضل من الهذرمة. قوله تعالى إن ناشئة الليل الآية، فيه أن نفل الليل أفضل من نفل النهار. وقال الحافظ ناشئة الليل هي المعاني المستنبطة من القرآن بالليل، أشد وطئا، أبين أثرا، وأقوى مقيلا، أصح مما تخرجه الأفكار بالنهار لخلو السمع والبصر عن الأشغال. قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا، قال ابن العربي هذه الآية إشارة إلى نوم القائلة الذي يستريح به العبد من قيام الليل، وبذلك فسره ابن عباس، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى وتبتل، قال مجاهد أخلص إليه إخلاصا، وقال الحسن اجتهد، أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، استدل به الحنفية على أن الفرض في الصلاة مطلق القراءة لا الفاتحة بخصوصها. قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض، هي أصل في التجارة، قال ابن الفرس فيها فضيلة التجارة لسوقها في الآية مع الجهاد. وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب قال ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني وأنا ألتمس من فضل الله، ثم تلا هذه الآية. سورة المدثر. قوله تعالى وثيابك فطهر، استدل به الشافعي على وجوب غسل النجاسة وإزالتها من الثوب، وفسره طاووس بالتقصير والتشمير، فاستدل به على تحريم جر الثوب خيلا، وقيل هو كناية عن إصلاح العمل، قاله ابن عباس وغيره. قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، قال عكرمة وغيره لا تعطي شيئا لتعطى أكثر منه، وكان حراما عليه صلى الله عليه وسلم خاصة. قوله تعالى يوم عسير على الكافرين الآيات، يفيد أنه يسير على المؤمنين. قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، قال مجاهد لا يحاسبون، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج الحاكم عن علي قال هم أطفال المسلمين. قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين الآيات، استدل بها على أن الكفار مكلفون بالفروع. سورة القيامة. قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال الحسن هو الذي لا تراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال ابن عباس يقول سوف أتوب، وقال القاسم بن الوليد يقدم الذنب ويؤخر التوبة، أخرجهما ابن أبي حاتم. قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، قال ابن العربي فيه دليل على قبول إقرار المرء على نفسه، قال ولو ألقى معاذيره، أي لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه، ففيه دليل على أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل. قوله تعالى إلى ربها ناظرة، فيه رد على المعتزلة في إنكارهم الرؤية. قوله تعالى والتفت الساق بالساق، قال الحسن هو لفهما في الكفن، أخرجه ابن أبي حاتم، وليس في القرآن الإشارة إلى الكفن إلا هنا. قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، قال قتادة وزيد بن أسلم يتبختر، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه ذم هذه المشية. قوله تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، استدل به على أن الخنثى أحدهما لا صنف ثالث. سورة الإنسان. قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، قال ابن عباس ماء الرجل والمرأة حين يختلطان، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج من وجه آخر عنه قال الأمشاج الذي يخرج على أثر البول كقطع الأوتار، ومنه يكون الولد. قوله تعالى يوفون بالنذر، فيه الحث على الوفاء به. قوله تعالى ويطعمون الطعام إلى قوله وأسيرا، يدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله تعالى. قوله تعالى واذكر اسم ربك، الآية فيها الصلوات الخمس. قوله تعالى وما تشاءون، الآية فيه رد على القدرية. سورة المرسلات. قوله تعالى لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، قال ابن الفرس انتزع الناس من هذه الآية تأجيل القضاء للخصوم في الحكومات ليقع فصل القضاء عند تمام التأجيل. قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال الكيا معنى الكفات الانضمام، ومراده أنها تضمهم في الحالتين، وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه. أخرج عن ابن أبي حاتم عن مجاهد قال كفاتا تكفت الميت فلا يرى منه شيء. وقال ابن عبد البر احتج ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية لأنه تعالى جعل القبر للميت كالبيت للحي فيكون حرزا. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق آخر عن مجاهد في الآية قال أمواتا الأرض الموات. قلت فافتتاح باب إحياء الموات بها أولى من آية الرعد السابقة. قوله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، الآية فيه أصل من قواعد الهندسة وهو أن الشكل المثلث لا ظل له. قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، الآية أصل في وجوب الركوع. سورة عمة النبأ. قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا، استدل به بعضهم على أن من صلى عريانا في ليل أو ظلمة فصلاته صحيحة، ويستدل به على أن عماد القسم الليل. قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، استدل بها الرياشي على أن المرأة لا يطلق إلا على المؤمن. سورة عبسة. قوله تعالى عبس وتولى، الآيات فيه الحث على الترحيب بالفقراء والإقبال عليهم في مجالس العلم وقضاء حوائجهم وعدم إيثار الأغنياء عليهم. قوله تعالى ثم أماته فأقبره، فيه وجوب دفن الموتى. سورة التكوير. فيها أحوال يوم القيامة. أخرج الترمذي وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت، فيه تفضيع شأن الوأد وهو دفن الأولاد أحياء. وأخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي، هي الموؤودة سئلت. قوله تعالى: وما تشاءون الآية، رد بها قتادة على القدرية، أخرجه ابن أبي حاتم، ويرد بها على الجبرية أيضا لأنه أثبت لهم مشيئة لكن بخلقه لا بخلقهم. سورة الانفطار. قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، أخرج الطبراني وغيره من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ولد لك؟ قال: ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: ما عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: مه، لا تقولن هذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية؟ في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال: سلكك. سورة المطففين. قوله تعالى: ويل للمطففين الآيات، فيها ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن. قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، استدل به من منع القيام للناس لاختصاصه بالله، وجوابه أنه خاص بالقيام بين يديه، أما القيام له إذا قدم ثم جلس فلا. قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال محمد بن كعب: من النظر إليه تعالى. أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه رد على من زعم أن الكفار يرونه تعالى يوم القيامة. قوله تعالى: إن الذين أجرموا الآيات، فيه تحريم السخرية بالمؤمنين والضحك منهم والتغامز عليهم. سورة الانشقاق. قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، استدل به على مشروعية سجود التلاوة هنا. سورة البروج. قوله تعالى: فعال لما يريد، فيه رد على المعتزلة. سورة الطارق. قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، فيه من علم التشريح أن الولد مخلوق من ماء أبويه معا، واستدل به الفقهاء على مسألة، وهو أن المني إذا خرج من ثقبة غير الذكر يوجب الغسل على تفصيل فيه، وهو أن يكون الذكر منسدا والمنفتح تحت الصلب، هذا في الرجل، وأما في المرأة فيعتبر فيها الترائب. قوله تعالى: يوم تبلى السرائر، أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضمن الله خلقه بأربع: الصلاة والزكاة والصوم والغسل من الجنابة، وهي السرائر التي قال الله: يوم تبلى السرائر. سورة الأعلى. قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر أنها لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أخرج البزار من حديث عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد ويتلو هذه الآية. وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ: سئل عن زكاة الفطر فتلاها. وأخرج عن ابن عمر أنه كان يقدم صدقة الفطر حين يغدو ثم يتلو الآية. وأخرج عن عطاء وابن سيرين في قوله: قد أفلح من تزكى، قال: أدى زكاة الفطر ثم خرج فصلى بعدما أدى. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية مثله. ففي الآية مشروعية صلاة العيد وزكاة الفطر وتقديمها على الصلاة والتكبير في العيد. قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، استدل به أبو حنيفة على جواز قراءة القرآن بالعجمية كما تقدم في الشعراء. سورة الغاشية. قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، فيه رد لقول أهل الهيئة إن الأرض كرة لا سطح، ذكره الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره. سورة الفجر. قوله تعالى والفجر، قال عكرمة هو الصبح، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس قال هو المحرم فجر السنة. قال الحافظ ابن حجر وبذلك يظهر حكمة جعل الصحابة أول السنة المحرم دون ربيع الذي هو شهر الهجرة التي منها التاريخ. قوله تعالى وليال عشر، قال ابن عباس عشر الأضحى، أخرجه الفريابي وأخرج أحمد والنسائي من حديث جابر مرفوعا إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال هي العشر الأواخر من رمضان. وأخرج عن عبد الله بن الزبير قال الشفع يوم التشريق، الوتر يوم الثالث. وأخرج عن عكرمة والليل إذا يسر قال ليلة المزدلفة. ففي الآيات فضل هذه الأيام. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه سئل عن قوله والليل إذا يسر قال هذه الإفاضة أسر يا ساري ولا تبيتن إلا بمنى. وأخرج عن أبي العالية في قوله والشفع والوتر قال ذلك صلاة المغرب، الشفع ركعتان والوتر الركعة الثالثة. وأخرج أحمد والترمذي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. واستدل ابن العربي بقوله وليال عشر على أن الليالي سابقة الأيام. قوله تعالى ألم ترى الآيات، قال ابن العربي فيها التحذير من التطاول في البنيان والتفاخر فيه والتعاظم بتشييده. قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، أخرج الفريابي عن سالم بن أبي الجعد أنها قناطر على الصراط. قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما، فيه ذم جمع المال من غير حله. قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، فسرت في الحديث بالتي تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتقنع بعطائه، أخرجه ابن عساكر في تاريخه. سورة البلد. قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال أنت يا محمد حل لك أن تقاتل به وأما غيرك فلا، فاستدل به من منع قتال البغاة فيه. قوله تعالى فك رقبة، فيه تشوف الشارع إلى العتق وإيقاعه. وأخرج أحمد عن البراء قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني عملا يدخلني الجنة، فقال إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليستا بواحدة؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها. قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخر السورة، فيه فضل الإطعام خصوصا عند الحاجة إليه في زمن الجوع، وفيه فضل إطعام اليتيم خصوصا القريب، وإطعام المسكين والتواصي بالصبر على الفرائض وعن المحرمات وبرحمة الناس كلهم واستدل بقوله مسكينا ذا متربة من قال إن المسكين أسوأ حالا من الفقير.